ها النقطة أو الأربعين الثانية العلقة لا يعتد يعني بالدم النازل أنه نفاس، واضح؟ فإن وضعت مضغة والمضغة إنما تكون بعد 80 يوم، واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما، 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، صح؟ في ايه؟ مش مركزين ليه بقى؟ كده يكتب له وشكله. طيب يعني مش احنا قلنا الكلام ده في الطهارة؟ فبعد 80 يوم إذا وضعت مضغة يعد الدم النازل نفاسا، وكذلك لا يعد هذا السقط انتهاء لعدتها إلا إذا كان بعد ثمانين يوما. يبقى إن وضعت نطفة أو علقة لا يعد ذلك نفاسا، لا يعد يعني لا يعتبر ذلك انتهاء للعدة. قال وغير المتوفى عنها، المعتدة غير المتوفى عنها، معتدة من طلاق. غير المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. الحامل في أي حال من أحوال العدة عدتها بوضع الحمل، تعتد من طلاق رجعي، تعتد من طلاق بائن، تعتد من وفاة، تستبرئ رحمها كما سيأتي في الإماء، واضح؟ تستبرئ رحمها، في كل هذه الأحوال عدتها بوضع الحمل. وأولاة الأحمال هذا عام، أجلهن أن يضعن حملهن. قال إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا غير حامل وهي من ذوات الأقراء، غير الحامل إما أن تكون من ذوات الأقراء يعني ينزل عليها الدم دم الحيض تحيض، وإما أن تكون ليست من ذوات الأقراء، إما لأنها صغيرة لم تحض بعد، وإما أنها كبيرة وانقطع حيضها. إن كانت من ذوات الحيض من ذوات الأقراء فعدتها 3 قروء، لقول الله سبحانه جل في علاه والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والقرء عند الشافعية ما بين الحيضتين يعني الطول، خلافا للحنفية. والمعمول به في بلدنا والذي عليه عمل الناس والفتوى مذهب الحنفية أن القرء هو الحيض. كلمة القرب في اللغة تأتي بمعنى الحيض وتأتي بمعنى الطول، فهذا من الألفاظ المشتركة التي تدل على معنيين يعني على قدم المساواة. كالعين مثلا تطلق على العين الباصرة وعلى عين الماء، صحيح أم لا؟ فكذلك كلمة القرب تطلق على الحيض وعلى الطول. أبو حنيفة رحمه الله حملها على الحيض لأدلة قامت عنده على ذلك. الشافعي رحمه الله حملها على الطهر، وهذا قول علي وعائشة بن مسعود وعلي وعائشة وعمر وغيرهم من الصحابة. نعم. عند الشافعي رحمه الله لو أنها طلقت في الطهر، في طهر لم يجامعها فيه بعد أسبوع مثلا من طولها أو بعد أسبوعين من طولها، يبقى هتحتسب إلى الحيض بالتالي قرء، ثم من هذا الحيض إلى الحيض الذي بعده قرء ثاني، ثم القرء الثالث. عند أبو حنيفة هتنتظر إيش؟ الحيض هذا قرء. نعم، واضح؟ وبحيضها عند الشافعي تنتهي عدتها، وبطهرها عند أبي حنيفة تنتهي عدتها. نعم.

في البخاري عن أم عطية أنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطير ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا أو رخص لنا عند الطهر أي الطهر من الحيض إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من بست أصبار، نوع من أنواع الطيب، يعني رخص لهن في ذلك وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. يبقى يرخص لها فقط في شيء من الطيب تتطهر به بعد حيضها، لأن هذا من السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتبعي الدم، تتبعي الدم، فلها أن يعني تتطهر في المحل بنوع من أنواع المطهرات حتى لو كان ذو رائحة، لكن غير ذلك لا تفعل. قال وعلى المتوفى عنها زوجها والمفتودة ملازمة البيت إلا لحاجة، أي ملازمة البيت الذي كانت فيه عند الفرقة وكان مستحقا للزوج إن كان لائقا بها، توفي عنها زوجها وهي في بيت معين، في بيت زوجية، في بيت مستحق للزوج، يبقى تكمل فيه العدة ولا تخرج ما دام هذا البيت لائقا بها، وتأمن على نفسها فيه. قول الله سبحانه جل في علاه لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هذا في المطلقات، وكذلك في المتوفى عنها زوجها والذين متوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرة. وذهبت اخت ابي سعيد الخدري الى النبي صلى الله عليه وسلم تستاذنه وقد توفي عنها زوجها، قالت وتركني في غير مسكن له ولا مال، فهل لي أن ألحق بأهلي؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ثم لما بلغت الباب دعاها أو دعيت فقال لها ماذا قلت يا نفل؟ فسألته فقال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فألزمها بأن تبقى في بيتها مدة عدتها. ولل المبتوتة والمتوفى عنها زوجها أن تخرج نهارا لحاجة كالتكسر إذا كانت يعني تحتاج إلى ذلك، لا لزيادة مال، يعني تحتاج إلى تكسب لتنفق على نفسها. والمتوفى عنها زوجها مات زوجها الذي كان ينفق عليها، والمبتوتة لا تجب لها النفقة، المطلق لا ينفق عليها، فلها أن تخرج إن احتاجت للتكسب ولم تجد من ينفق عليها تخرج نهارا لتتكسب. استأذنت إحدى صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم في نخل أن تجده، في نخل لها أن تجده، فقال لها جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا، أما أن تخرج لغير حاجة فلا يجوز إلا إن كان للأنس فقط، تخرج لجارتها نهارا تستأنس بها تتحدث معها ثم يجب عليها أن ترجع فتبيت في بيتها، إنما الخروج لغير ذلك لم يرخص لها فيه، يعني خروج لعيادة مريض، لاتباع جنازة، لزيارة قريب، لحضور عرس، لحضور مناسبة، لعيادة مريض، كل ذلك لا يجوز. تخرج للحوائج التي لا يحل محلها، التي لا يحل محلها أحد سواها، يعني مثلا في واقعنا المعاصر توفي عنها زوجها تحتاج للخروج مثلا لإتمام إجراءات المعاش مثلا، واضح؟ ولا يحل أحد محلها في ذلك تخرج لا بأس، جيد، ثم ترجع بعد ذلك فتبيت في بيتها. إن توفي عنها زوجها وهي في مسكن غير لائق بها أو لا تأمن على نفسها فيه، كبيرة سن جدا تحتاج إلى من يخدمها وليس معها في هذا السكن من يخدمها، مكان ليس بآمن، تنتقل إلى مكان آخر تعينه وتكمل فيه عدتها، مش تقعد بقى تنتقل، يعني تختار مثلا هتكمل العدة عند ابناء فلان فتنتقل إليه وتمكث عنده حتى تمام العدة ويكون هذا هو مسكن العدة. وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة. قال فصل

يعني عبد طلق زوجته الأمة كيف تعتد؟ أم الولد دي لسيدها هو الذي يطأها مش مزوجة، مات عنها سيدها مش زوجها، مات عنها سيدها كيف تستبرئ؟ قال الولد حر لأبيه. نعم زواج الشهور يعني لا تحيض، ليست من زواج الأطفال. قال إذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين، أن يكون له دون الحولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، والفطام إنما يكون قبل الحولين، قبل الحولين، لقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا تمام الرضاعة حولين كاملين. قال إذا رضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يصير ولدها من الرضاع بشرطين، أن يكون له دون الحولين وأن ترضعه خمس رضعات متفرقات، لما رواه مسلم عن عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. خمس رضعات معلومات يعني كل رضعة معلوم أنها رضعة، وذلك لا يعني رضعة معلومة، ذلك لا يحصل إلا إذا كانت رضعة مستقلة، بينها وبين الرضعة الأخرى إيش فارق، والفارق أن يعني يعرض الطفل عن الثدي من غير سبب، هذا يدل على أنه شرع، خلاص يبقى هذه رضعة مستقلة، ثم ثانية وثالثة وكذا، خمس رضعات معلومات يحرم، أقل من ذلك لا يحرم، على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان يستحب لمن رضع مرة أو مرتين يعني رضعة مشبعة ألا يتزوج وأن يجري على نفسه أحكام التحريم، خروجا من خلاف من قال أن رضعة مشبعة واحدة تحرم، واضح؟ أن هناك من العلماء من قال ذلك، الإمام مالك مثلا، فلو أنه رضع مع فتاة مثلا رضعتين أو ثلاث، الراجح أنها لا تحرم عليه ولا تكون نقطة في الرضاعة، هذا هو الراجح من جهة الدليل والله أعلم، لكن هناك من العلماء من قال أن هذه الرضعة تحرم، وأمر الفروج والأنساب أمر عسير وأمر يعني خطير، أمر عظيم جدا، فاحتياطا نقول له إيش؟ الأفضل ألا تنكحها، النساء غيرها كثيرات. قال ويصير زوجها أبا له، يصير زوجها زوج المرضعة أبوه من الرضاعة، هذه مسألة إيش؟ قلنا قبل ذلك اسمها مسألة العلماء يسمونها مسألة لبن الفحل، لبن الفحل، أي أن هذا اللبن الذي يجري في ثديها بسبب وطئه، واضح؟ فيسري التحريم إليه للأحاديث الدالة على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأيضا لحديث أبي القعيس لما استأذن أخو أبي القعيس على أم المؤمنين عائشة بعد ما أنزل الحجاب، فقالت لا آذن له حتى استأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس أو أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، يعني عائشة تقول طيب امرأة أبي القعيس أرضعتني، اللي جاي يستأذن علي ده مين؟ أخو أبي القعيس، واضح؟ فيقول أبو القعيس مش هو اللي أرضعني، ده زوجته تبقى أمي في الرضاعة، لكن هو مش أبويا وبالتالي أخوه مش عمي في الرضاعة فلا يدخل عليه. فلما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته قال ما منعك أن تأذني عمك، يعني هذا عمك، قالت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي قعيس فقال أذني له فإنه عمك تربت يمينك. يبقى هذا دليل على أن لبن الفحل يحل، لبن الفحل يحل. ذكرنا قبل ذلك في أحكام المحرمات من النساء قواعد يعني تجمل لك مسألة التحريم بالرضاع. كل امرأة أرضعتك أمها فهي عليك حرام، كل امرأة أرضعتها أمك فهي عليك حرام، كل امرأة ارتضعت أنت وهي من امرأة واحدة فهي عليك حرام، كل امرأة ارتضعت أنت وهي من لبن فحل واحد فهي عليك حرام. وقلنا أن لو أن للرجل امرأتين تحت زوجتين مثلا، له زوجتان يرضعان، فارتضعت أنت من هند وارتضعت فتاة من زينب تصيران أخوان في الرضاعة، تصير أختك في الرضاعة، لأنكما اجتمعتما، لم تجتمع على ثدي واحد لكن اجتمعتما على لبن فحل واحد. واضح؟ وهذه المسألة كما قال ابن عباس تغير مسألة لبن الفحل، ويعني يعبرون عنها بقولهم كل امرأة ارتضعت أنت وهي من لبن فحل واحد فهي حرام. يقول يحرم على المرضع، المرضع الرضيع، التزويج إليها، يعني إلى المرضعة التي أرضعته لأنها أمه في الرضاعة، وإلى كل من نسبها كان من نسبها كولدها وأخيها وكبنتها وأختها ونحو ذلك. واضح؟ ويحرم عليها على المرضعة التزويج إلى المرضع وولده. يبقى جي في المرأة وقال كل من ناسبها، وكل من ناسبها يشمل الأصول والحواشي والفروع، الأصول والفروع العمودان اللي فوق اللي تحت، الأب والأم وإن علوا أصول، والابن والبنت وإن نزلوا فروع، والحواشي كالأخ والأخت والعمة والخالة إلى آخر اسمها حواشي. فقال يحرم على المرضع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يبقى عم المرضعة أو عمة المرضعة تصير عمته، جيد، أخت المرضعة تصير خالته، بنت المرضعة تصير أخته، وهكذا. إنما جاء في المرضع وقال إيش؟ ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده، ولم يقل كل من ناسبه وولده. يبقى التحريم في المرضع في الرضيع يسري إلى الفروع فقط، بينما التحريم في المرضعة يسري إلى الأصول والفروع والحواشي. يبقى اكتبها كده، الحرمة تنتشر من المرضعة والفحل، الحرمة تنتشر من المرضعة والفحل إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما، وتنتشر من الرضيع إلى فروعه فقط. واضح القاعدة؟ من الرضيع إلى فروعه فقط. يبقى الآن المرضعة هند والرضيع محمد وحسن ابن محمد، هل يحل لهند أن تتزوج من حسن لأنه ابن ابنها من الرضاع؟ مش كده؟ طيب هل يحل لهند أن تتزوج من عمر أبو محمد؟ لا. ليه؟ أبو الرضيع هي أرضعت محمد، حسن ابني وعمر أبوه، هل يحل لها أن تنكح عمر؟ ابني لا، الأرض. أنا بسألك عن عمر الأب. جميل. ليه؟ ليس ابنها في الرضاع، مش كده؟ ولا علاقة لها به. المحرمية في الرضيع تنتشر إلى أسفل، إلى الفروع فقط. وفي المرضعة والفحل تنتشر إلى أصول وفروع وحواشي. خلاص؟

قال والمولودين كذلك يجب على الأصول أن ينفقوا على فروعهم، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يجب على الوالد أن ينفق على المرضعة لحق الولد، فإن كان يجب عليه أن ينفق على المرضعة لحق الولد فبالأولى يجب عليه أن ينفق على الولد. ولما اشتكت هند بنت عتبة رضي الله عنها وارضاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان أنه رجل شحيح، فقال لها قالت لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه دون أن يعلم، فقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك. فإذا يجب عليه أن ينفق عليها وعلى أولاده، وهذا إجماع لا يحتاج إلى كثير استدلالي. فإذا الأصول يجب عليه النفقة الفروع، والفروع تجب عليه النفقة الأصول، لكن هذا بشروط. يقول أما الوالدون بالأصول فتجب نفقتهم بشرطين. الشرط الأول الفقر والزمانة، أن يكون الأصل فقير وزمن أو فقير ومجنون، واضح؟ الزمن القعيد أو الذي لا يستطيع أن يعمل. قال أو الفقر والجنون، وكأنه يقول تجب على الولد نفقة الوالد إذا كان فقيرا وغير قادر على التكسب، إما لزمالة وإما لجنون، لأن المجنون غير قادر على التكسب، والزمن القعيد أو الهرم الذي لا يستطيع أن يعمل ولا يستطيع أن يتحرك كذلك لا يستطيع التكسب. لكن الصحيح وهو المعتمد في المذهب أن نفقة الوالد تجب على الولد بمجرد الفقر والمسكنة والحاجة وإن كان قادرا على التكسب، لأنه يستقبح جدا أن يكلف الولد أباه بالتكسب بعدما أمضى حياته كلها ينفق عليه، صحيح أم لا؟ يعني يجد أباه فقير أو مسكين أو محتاج فيقول له أنت عندك صحة وروح اشتغل، هذا قطعا ليس من الإحسان إلى الوالدين وليس من يعني المعروف وليس من مما يعني يجب في الطباع السليمة. إذا لا تشترط الزمان ولا الجنون، اشترط الفقر والحاجة فقط، هذا هو الصحيح. ثانيا المولودون، قال أما المولودون فتجب نفقتهم بثلاث شرائط، الفروع الأولاد تجب نفقتهم بالفقر والصغر، فقير وصغير لا يستطيع أن يتكسب، فإن كان صغيرا وعنده مال لم يجب على والده أن ينفق عليه. من أين له مال؟ من طرق كثيرة، أوصي له بمال، جده أعطاه مال مثلا، أمه أعطته مال، شرعا لا يجب على والده أن ينفق عليه حتى يعني يفنى هذا المال، واضح؟ يبقى الفقر والصغر أو الفقر والزمانة أو الفقر والجنون. فإن كان كبيرا فقيرا ليس زمنا ولا مجنونا يعني قادر على التكسب لم يجب على والده أن ينفق عليه، هو قادر على التكسب، يعني ما تفتكرش أن أنت كبير كده ما شاء الله طول عرض يجب على أبيك أن ينفق عليه، لا يجب عليه، إنما هذا إحسان منه، طالما كان الولد قادرا على التكسب لم يجب على والده أن ينفق عليه. لا مش حتى يقولوا حتى القدرة على العمل، حتى لو كان صغيرا قادرا على عمل يليق به ويتحمله واستطيع أن يتكسب من خلاله ومتاح خلاص يبقى قادر على التكسب. هذه الأحكام يذكرها الفقهاء عشان إيه؟ الحقوق عند مقاطع الشروط، يعني كما يقول العامة الحد والمستحد، واضح؟ الحقوق فين؟ لكن الغالب الذي يجري بين الآباء والأبناء إيش؟ الإحسان. لكن يجب أن يعني أنت حين تعلم يعني ما هو الواجب لك وتقارنه بالذي يحصل معك تعرف أن إيه؟ أنك استوفيت حقك من زمن وأنت الآن يعني إيه تتقلب في فضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل والديك. هذا محض إحسان كل ذلك. يبقى أنت تعرف الآن أنك إيه استوفيت حقك خلاص. الباقي ده إحسان كده من والديك. حتى أخي يقول لي يجب على أبويا أنه يصرف عليا ويزوجني ويجيب لي سيارة ولو ما وينفق على أولادي لو معيش فلوس. طيب ما ماشي أنت حضرتك مين في البيت ويجب عليه لو أنت حضرتك مثلا زامن طعيد مش كده؟ ده واقع بتكلم في حاجات بتحصل يعني. ويزوجني الثانية كمان والله يليك لو احتجت ووجد من أفتى بذلك يعني. قال أما المولودون فتجب نفقتهم لثلاث شرائط: الفقر والصغر والفقر والزمانة والفقر والجموع. هناك باب لم يذكره في المتن هنا لأنه هذا المتن مختصر اسمه إعفاف الأصول، إعفاف الوالدين. احنا قلنا يجب على الولد أن ينفق على والديه. هناك فصل في كتب الفقه اسمه الإعفاف، أنه يجب على الفروع إعفاف الأصول إن احتاجوا إلى ذلك. يعني يجب على الولد أن يعف أباه يزوجه إن وجد أن أباه احتاج إلى الزواج، أو يزوج أمه إن وجد أن أمه احتاجت إلى الزواج يزوجه، ليس معه مهر يتكلف له المهر. واضح؟ هذا فصل في كتب الفقه. وعند الشافعية يجب على الفروع إعفاف الأصول ولا يجب على الأصول إعفاف الفروع. تخيل بقى، طبعاً هتحولوا كلكم دلوقتي من مدرسة، هذا من العلم الذي يكتم للمصلحة طبعاً. قال: ونفقة الرقيق والبهائم واجبة، ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون. نفقة الرقيق على العبيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يقود. في رواية: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال في امرأة حبست هرة قطة، لا هي تركت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل مشاش الأرض، قال: هي في النار صلى الله عليه وسلم. فمن كان تحت يده رقيق عبيد أو حتى بهيمة عجماء حيوان يجب عليه أن يطعمه وأن يسد حاجاته، ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون، سواء كانوا من البشر أو من البهائم. حتى البهائم لا تكلف من العمل ما لا يطيق. ولك حديث الجمل المشهور الذي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن هذا الجمل يشكو إلي أن صاحبه يجيعه ويكلفه من العمل ما لا يطيق. قال: ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة إلى آخره. ابتداء كده اكتب فوق الفصل ده: الزوجة المساكنة لزوجها المخالطة له التي تأكل معه خارجة عن هذا الباب. الزوجة المساكنة لزوجها المخالطة له التي تأكل معه خارجة عن هذا الباب. ما تستعجلوش إخوانا، انت لسه الحياة قدامك تجربتك وعيشتك. انت شايف ان والدك والدتك عايشين في بيت واحد وبياكلوا مع بعض، بس الدنيا مش كلها بيتك يعني. في كل الحالات اللي انت بتقراها في الكتب دي، هل ممكن تبقى زوجة مش مخالطة لزوجها وعايشة لوحدها ومتاكلش معاه مثلا؟ ممكن كتير كتير. واضح؟ فهو الآن يتكلم عن نفقة الزوجة الممكنة لزوجها، يعني غير الناشز اللي هي يعني لا تمكن زوجها من نفسها. واضح؟ لكن معرض عنها زوجها مثلا، أو مسافر، أو غير موجود معها لأي سبب من الأسباب، أو في بعض الأوقات يكون غير موجود معها، متزوج من ثانية أو ثالثة أو رابعة، أو معتدة من يعني رجعية. كل هذه الأحوال زوجة لها نفقة، فهو يتكلم عن حد هذه النفقة. ما هي هذه النفقة؟ فيقول: نفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال: ولهن عليكن ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. في يوم عرفة حين كان يبين صلى الله عليه وسلم ما على الرجال وما على النساء، قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المرأة لها نفقة واجبة على الزوج، ويقول هي مقدرة. التقدير هذا راجع إلى العرف، والعرف له مدخل كبير في هذا البلد. يبقى هذه التقديرات التي سيذكرها هذه كانت في عرف في عرفهم وفي زمانهم، يعني ربما لا تصلح الآن في زماننا ولا في أعرافنا، لكن يسترشد بها، يسترشد بها. قال: فإن كان الزوج موسرا، يبقى يبدأ يقسم الأزواج موسر ومعسر ومتوسط الحال. إن كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها، من غالب قوت هذه الزوجة مما يقتات مثلها منه، الاعتبار هنا بحالها وحين يعني وبحال مثيلتها، واضح. والنساء يتفاوتون يعني أو الناس عامة يتفاوتون في الطبقات. فيقول: فمدان من غالب قوتها، مدان يعني نصف صاع، هذه نفقة اليوم فيما يتعلق بالطعام. ويجب من الأدم والبصمة ما جرى به عليه، القوت مثلا مدان من الأرز، مدان مثلا من القمح نحو ذلك، وأدم إذا كانت يعني إذا كان مثلها لا يكتفي بالحبوب لابد من أدم. والذي يتأدم به كنحو الإيش يعني أصناف الطعام المختلفة كالزيت مثلا، كأنواع الطبخات التي يعني تنتشر بين الناس، هذا يتقدم به. أنت مش تقعد تأكل رز فقط في البيت، مش كده؟ مش تقعد تأكل خبز فقط، هناك شيء تتقدم به مع الخبز مثلا أو مع الرز. الغموسة هو اسمه إدام في اللغة، حتى في الدول العربية ما زال اسمه إدام، عندنا اللي اخترعوا بقى اسماء غريبة. قال: يجب من الأذن والكسوة ما جرت به العادة، ما جرت به عادة هذه المرأة. كسوة مثلا لو جرت العادة بكسوة في الصيف وكسوة في الشتاء، يبقى يجب كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء ونحو ذلك. قال: وإن كان معسرا فمد من غالب قوت البلد، وما يتقدم به المعسرون ويكسون ما يليق بهم. وإن كان متوسطا فمد ونصف، ومن الأدن والكسوة الوسط. يعني مثلا نضرب مثال مثلا مما ذكره العلماء، اللحم كم مضى يأكلها لحم مثلا في الأسبوع؟ إذا كان مثلها يأكل اللحم مثلا 3 مرات في الأسبوع يبقى يلزمه ذلك، مثلها يأكل اللحم مرة في الأسبوع يلزمه ذلك، مثلها يأكل اللحم مرة في الشهر يلزمه ذلك، واضح؟ على حسب هو تزوج امرأة من وسط معين من طبقة معينة يلزمه أن ينفق عليها مثل ما كانت تعيش، واضح؟ قال: وإن كان متوسطا فمد ونصف، ومن الأدم والكسوة الوسط. وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامه. هناك طبقات معينة وأعراف معينة المرأة يعني لا تعمل بنفسها، تخدم، فيجب عليه إن كانت هي من هذا الوسط أن يوفر لها من يخدمها. وأنت تعرف أن جماهير العلماء يقولون بأنه لا يجب على المرأة أصلا خدمة زوجها في مثل هذه الأمور، هذا قول الجمهور الشافعي والجمهور، وإنما يجب أن يخدم نفسه ويوفر خادما. الحق وإن اشتغل يجوز على الراجح، الصحيح أنه معروف عرفا كالمشروب شرطي، يعني إذا فشل عرف في هذا الأمر أنه يجب على المرأة إقدام زوجها فيجب، والله تعالى أعلم، واضح؟ لأن المعروف عرفا كالمشروب شرطي، هذه القاعدة. قال: وإن أعسر بنفقتها ليس معه ما ينفق به